هذا وصول وبر وجهي أي صول هذين القابحين صول هذين القابحين بينهما العموم والخصوص الوجهي هذا مما ينتقى ومما يختار عند العلماء. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أنه يجوز للمعترض أن يضيف إلى القادح الذي يسمى بتساب الاعتبار يجوز أن يضيف إليه القادح الذي يسمى بالمنع يجوز أن يضيف إليه القادح الذي يسمى بالمنع. ما هو القادح الذي يسمى بالمنع عندهم؟ القادح الذي يسمى بالمنع عندهم هو أن يمنع المعترض مقدمة فأكثر في دليل المستدل أن يمنع مقدمة فأكثر في دليل المستدل يعني أن المستدل لا بد أن يأتي بمقدمة أو مقدمة بمقدمتين ليبني عليهما القياس أو بثلاث مقدمات إذا أقصد الأمر ذلك ليبني عليها هذا القياس. فيأتي المعترض فيبطل إحدى هذه المقدمات إما أن يبطل واحدة أو أن يبطل أكثر من واحدة. هذا الإبطال الذي يقوم به المعترض بماذا نسميه؟ نسميه بالمنع. هنا يجوز له أن يقدح في دليل المستدل بالمنع إضافة إلى القادح الذي يسمى بفساد الاعتبار فيقول قد قدح في دليل المستدل بسم القادح بقادحين أحدهما نقلي والثاني عقلي. ما هو النقلي؟ وهو فساد باعتبار أنه خالف نصاً من القرآن أو السنة. هذه مخالفة للمنقول هذه مخالفة للمنقول هذا القادح يسميه بالقادح النقلي. وأما إبطال مقدمة فأكثر فهذا القادح يسميه بالقادح العقلي لأنه أبطلها عن طريق الاستدلال لا عن طريق النص. لذلك سمي هذا النوع من القوادح بالدليل العقلي. ولا بأس لا بأس بالجمع بين الدليل النقلي والعقلي بل هذا من لا يستحسن شرعا من لا يستحسن في الشرع الجمع بين الدليل النقلي والعقلي هذا من لا يستحسن شرعا. لكن أيهما يقدم عند توجيه القدح؟ هل يقدم الدليل النقلي اللي هو فساد الاعتبار أم يقدم الدليل أو قول القادح العقلي الذي هو منعه مقدمة فأكثر واردة في دليل المستدل؟ العلماء يستشكلون أن يقدم الدليل العقلي الدليل العقلي على الدليل النقلي. لماذا؟ إن فيه الانتقال من الأضعف إلى الأقوى أو قل من الأدنى إلى الأعلى لأن فيه الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وهذا أولى هذا أولى لأنك لو قدمت الأقوى على الأضعف فيكون الأضعف تأثيره قليل لأنه لما تقدمه الأقوى صار تأثيره ضعيفا. لذلك يستثنون هنا إذا اجتمع هذان القادحان وهما المنع وفساد الاعتبار أن يقدم فساد الاعتبار على على المنع على المنع. ثم لماذا؟ لماذا؟ أولا لأن الدليل النقلي هو أولى بالتقديم من الدليل العقلي وثانيا لأنه أقوى والمطلوب هو التقديم الأقوى على العكس لا العكس أولا لأن الدليل العقلي يمهد للمستمع ويمهد كذلك للمتأمل يمهد له لكي يأتي الدليل النقلي فيكون موقعه على الذهن والقلب والعقل أقوى. لذلك نقول عندما يجتمع القادحان في هذا المقام وهو القادح المسمى بالمنع والقادح المسمى بفساد الاعتبار فالأولى تقديم القادح المسمى بالمنع على القادح المسمى لفساد الاعتبار ليكون للقادح العقلي موقعه ليكون للقادح العقلي موقعه بخلاف لو قدم عليه الدليل النقلي فموقعه سيكون ضعيفا. وعلى كل حال المؤلف هنا أطلق فقال يجوز فيه التقديم ويجوز فيه التأخير لأنه قال كان له التقديم والتأخير إن شاء قدم إن شاء أخر. ثم قال من قواعد حسنات المعلوم من وجود علتين الأصل يشير بهذا البيت إلى قادح آخر من القواعد وهو الذي يسمى عندهم بمنع وجود علة الأصل في القائل. هذا من القواعد التي تقدح في الدليل. فإذا استدل مستدل بقياس فلمعترض أن يوجه إليه هذا القدر هذا القادح ويقول له هذه العلة التي بنيت عليها حكمك في الفرع هي غير موجودة في الفرع فماذا عنك؟ هي غير موجودة في الفرع. مثال ذلك أن يوجه أبو حنيفة للجمهور هذا القادح في مسألة النباش الذي يعتبره الجمهور سارقا ولذلك يبنون عليه الحكم الشرعي الذي هو القطع. فيعترض أبو حنيفة على هذا القياس ويقول لا توجد العلة التي يسترق في النباش لأن علة القطع في السرقة ما هي؟ هي السرقة والسرقة لا أعتبرها موجودة في النباش. لماذا؟ لأن النباش لم يأخذ المال من حي وإنما أخذه من ميت أو أخذه مثلا من قبر فهو لا يعتبر الكيفية التي أخذ بها النباش الكفن في القبر لا يعتبرها سرقة. له أن يوجه هذا القادح للمالكية وكذلك للشافعية له أن يوجه هذا القادح ولذلك فلا يكون هذا القياس حجة عليه. هو حجة عند من يقول به المالكية والشافعية فهم يقولون بأن النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية فهو سارق وكل سارق تقطع يده فالنباش سارق تقطع يده. أبو حنيفة لا يسلم هذا الدليل بل يقول العلة غير موجودة في الفرع الذي هو النباش العلة التي السارقة غير موجودة في الفرع ولذلك هذا السياق ليس حجة عند أبي حنيفة. لماذا ليس حجة؟ لوجود القادح الذي يسمى بعدم وجود علة الأصل في الفرع وهذا معنى قوله من القوادح كما في النقل أي كما هو منقود في علم الأصول يقول منع وجود علة في الأصل أو منع وجود علة الأصل في الفرع. الكلام يقدر هكذا منع وجود علة الأصل في الفرع على كل حال هذا من القوادح من القوادح التي يوجهها المعترض للمستدل أن يقول له هذه العلة التي بنيت عليها حكمك في الفرع هي غير موجودة عندي أنا هي غير موجودة ولذلك قياسك لا يكون عليا قال ومن علمي في على روده وخلفه هو المعول. هذا قادح آخر من القوادح وهو الذي سن عنده بتصحيح أو بالمطالبة بتصحيح العلة هذا يسمونه بالمطالبة بتصحيح العلة. كيف المطالبة بتصحيح العلة؟ وذلك عندما يعلم المستدل قياسه بعلة لا يقبلها منه المعترض ويقول علتك هذه التي بنيت عليها حكمك لا أعتبرها أنا علة. لماذا؟ لأنها غير مضطردة لأنها غير مضطردة ومن شروط العلة أن تكون مضطردة مثال ذلك تعليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ربا الطعام بالكيل، فهو يقول لا يجوز المرابات في الطعام لكونه مما يفعل أي مما يباع عن طريق الكيل. فيمنعه هنا المالكي والشافعي يمنعون علته ويقولون علتك هذه غير مضطردة لوجود الربا فيما ليس فيه كيل، لوجود الربا فيما ليس فيه كيل في الحقنة. في الحقنة مثلا هل يوجد فيها الربا أم لا؟ يوجد فيها الربا مع الحقنة. هل تكال؟ لا، تبار عن طريق الكيل، إنما يوجد يجري الكيل في ماذا؟ فيما هو كثير. أما الحقنة مثلا أو الكف فهذا لا يجري فيه الكيل، إنما يجري فيه الكيل صغرى وعدم كبير. فعلة أبي حنيفة هنا التي علل بها عدم مشروعية الربا في الطعام هي منقوضة. لماذا هي منقوضة؟ نعم، لأنها غير مضطردة. فالآن يطالبه الشافعية والمالكية بأن يصحح علته، يقولون له هذه العلة غير مضطردة فصحح علته، ولذلك فهم يبطلونها. والصواب من العلماء أن هذا النوع من القادحة يعمل به ويؤخذ به. ووجه الأخذ به والعمل به ما هو؟ وجه الأخذ به والعمل به حتى لا يسترسل المستدل في التعليل بأي شيء وجده، حتى لا يسترسل، حتى يعلم بأن هناك من يرفضه ويرفض علله، إنه لو أطلق له العلاه لا علل بكل ما يعتقد أنه علا أو ما يظن ويتوهم أنه علا، لكن لما يعلم لأن هناك من يرفضه في علله فإنه يركز البحث ولا يعلل إلا بالعلة المستوفية للشروط. مفهوم هذا؟ ولذلك نقول هناك بعض الناس يعللون بعلل هي غير صالحة للتعليل، بل قد يعللون بالعلة المسمى عندهم بالعلة الفرضية. العلة الفرضية، العلة الفرضية هي التي لم يبني الشارع عليها أو لا مناسبة بينها وبين حكم شرعي الذي بني عليه. ثم قال نعم سألنا يشير بهذا إلى آخر القوادح من هذا الباب، وهو القادح الذي يسمى بالتقسيم، والقادح الذي يسمى بالتقسيم وعبارة عن أن يرد لفظ في دليل المستدل محتملا لمعنيين فأثر على السواء. أن يورد المستدل لفظا محتملا لمعنيين فأثر على السواء، أن يكون ذلك اللفظ مرددا بين هذين المعنيين أو بين هذه المعاني على حد سواء. سيأتي المعترض إلى هذا الدليل فيقول لصاحبه إن لفظك هذا يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، هذا المعنى مسلم فيه ولكن هذا ليس مسلم فيه، أي هذا الحكم الذي بنيته على هذا العلم الذي اعتقدت أنها موجودة في هذا المعنى هي غير موجودة في المعنى، غير مسلمة في المعنى، وبهذا يطعن في دليله بهذا الذي يسمى عنده بالتقسيم. ومثاله ما لو قيل لأبي حنيفة واستدل عليه برد قوله في مسألة الوضوء بأنه تجب فيها النية، ما لو قيل لأبي حنيفة الوضوء أو الطهارة، الطهارة قربة، وكل قربة يشترط فيها النية، الطهارة اللي هي الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيها النية. فيمكن لأبي حنيفة أن يقدح في هذا الدليل بما يسمى بالتقسيم، فيقول لقائله قولك الطهارة هذا اللفظ الذي أوردته في سياقك يحتمل معنيين على السواء، أحدهما النظافة والثاني الأعضاء المخصوصة في الوضوء، أحدهما النظافة والثاني الأعضاء المخصوصة في الوضوء. أما النظافة فلا شاهد لك فيها لأنها ليست قربة، وأما الأعضاء المخصوصة أو الأفعال، والأفعال المخصوصة بالوضوء أو في الوضوء، فلفظك هذا يحتملها ويحتمل إيش؟ يحتمل النظافة، يحتمل هذا ويحتمل النظافة، وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. لو احتمل النظافة، والنظافة لا شاهد لك فيها لأنها ليست قربة، واحتمل هذه الأفعال في الوضوء ليكون قربة، وبما أن هذا اللفظ احتمل هذا وهذا وليس معينا فيما تقصد أنت، فأنا أظهر دليلك بهذا القادح الذي يسمى بالتقسيم. مثال آخر، كما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري بخيار الشرط، لو أن إنسان اشترى بخيار الشرط، اشترى شيئا ولكن اشترى شيئا ولكن اشترط بخيار الشرط، قال أنا اشتري هذا ولكن بشرط مثلا أن يبقى عندي ثلاث أيام أو أربعة أيام أو فرحت أتأملها. طيب لو أن قائلا في هذا المجال ثبوت المشتري بخيار الشرط ثبوت ملكه موجود هنا، أنا ثبوت ملكه أي أنه خلال مدة الخيار فمشتراه فهو ثابت له، فمشتراه فهو ثابت له، وعلل ذلك بماذا؟ علل ذلك بماذا؟ بالبيع، قال سبب ثبوت الملك ملكهم هنا هو البيع الصادر من أهله، البيع الصادر من أهله، ما معنى من أهله؟ من الإنسان في أهلية البيع، كل يبيع تشترى من شيء ما قلنا من شيء، طب وإنما اشترى من الإنسان اللي هو في أهلية البيع، إذا هو علل بماذا؟ علل ذلك بأن البيع صادر من أهله، فيقول له المعترض بما يسمى بالتقسيم، بما يسمى بالتقسيم هذا الذي ذكرته، وهو أن السبب هو البيع، البيع يحتمل معنيين، مطلق البيع أو البيع بلا شرط، هذا السبب الذي ذكر يحتمل معنيين، المعنى الأول مطلق البيع، والثاني البيع، لا البيع بلا شرط، لا إن مطلق البيع ولا البيع بلا شرط. أما مطلق البيع فليس واردا هنا، لأن هذا الذي تتنزل عليه الآن هو بيع الخيار، إذا مطلق البيع يعني مثل الشيء جعلوا علة، لماذا؟ لأنه غير موجود محل النزاع، هم مطلق البيع ليس موجود، كل موجود عندنا بيع مقيد وهو بيع بس بشرط الخيار، تمام. إذن يقول علتنا التي علمت بها ثبوت الملك للمشتري بالخيار وهو مطلق البيع غير موجود هنا، لأن هذا ليس بيع مطلق بل هو بيع مقيد حالا، تمام. طيب فهنا الآن قد أبطل له ذلك المعنى الذي قصده. يبقى محل النزاع ما هو البيع المطلق، لا البيع بلا شرط، هذا هو محل النزاع. وهذا هذا لم يعلل به القائل المستدل، لا علل بهذا، انما علل بمطلق البيع. وهذا بيع ليس مطلقا، هذا بيع مقيد بالشرط، مقيد بالشرط. إذن هنا لفظ المستدل احتمل معنيين، احتمل معنيين، احدهما لا محل له فيه، والآخر هو محل النزاع، وذاك الذي لا محل له فيه قد صار باطلا، ومحل النزاع لا ينفعه، لأن محل النزاع مشي ومشعلا، إنما علل بما أبطله المعترض، علل هو بمطلق البيع أو مطلق البيع أبطله المعترض. يبقى الصورة التي عليها النزاع خارجة عن أيوة خارجة عن الحكم الذي قصده المستدل. وكذلك ذكروا مثال آخر الحاضر الذي فقد الماء هل يتيمم، حاضر المستهنى هل يتيمم؟ يقول مثلا القائل الحاضر الفاقد للماء يشرع له التيمم، فيقول له المعترض قولك الفاقد للماء يحتمل أمورا، يحتمل السفر ويحتمل المرض ويحتمل ما ذكرت من كونه فاقد الماء مطلقا بلا قيد، من كونه فاقد الماء مطلقا بلا قيد. ومطلق الماء مطلق كونه فاقد الماء بلا قيد هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، لا بد أن تقيده إلا بالمرض وإلا بالسفر، وهذا ليس أصل علته، لأن علته مشكلة قبل ما سقط. لكن هذا الذي يعترض به المعترض هو فقد الماء مع هذا الوصف، لم يجد ما هو العلة عند المعترض، وإنما هي المرض أو السفر. المقصود هنا هو كون هذا القادس الذي سمى بالتقسيم مما يوجه بدليل المستدل، ولكن هل بإمكانه أن يرده أم لا؟ هل بإمكانه أن يرده أم لا؟ نعم بإمكانه أن يرده إذا سيذكره المؤلفون في قوله. لكن الذي جاء له يدل علته بأمر واحد يعني تعليل بعضه بجانبه سواء بهدر وحدة المراجع أو بكثرة يجيبه بماذا؟ يجيبه بأن هذا اللفظ الذي أوردته أنا في دليلي، هذا اللفظ هو معين في المعنى الفلاني، إما وضع إلا بالوضع الشرعي، وإما بالوضع العرفي، وإما بالوضع اللغوي. يقول له هذا اللفظ الذي أوردته هنا لا يحتمل إلا المعنى الفلاني الذي قصد، لا يحتمل هذه المعاني التي عبرت بها عليا، إنما هو معين في المعنى الفلاني، ولكن عليه أن يأتي بالدليل على ذلك، لا بد يأتي بالدليل، أي يأتي بدليل بالدليل على أن لفظه الوارد في دليله يقصد به المعنى الفلاني، إما لغة وإما شرعا وإما عرفا، والدليل عليه كذا كذا كذا كذا. وبهذا يرد عنه هذا القاضي الذي سمى بالتقسيم. قال مؤلف رحمه الله بعد خير من الحوادث وهما اخر ما تكلم عنه المؤلف هنا في هذا الباب، احدهما نعم فساد الاعتبار. القاضي الذي سمى بفساد الاعتبار هو عباره عن نعم نعم هو عبارة عن أن يكون الدليل سواء كان قياسا أو غير قياس، فهذا القادح يتوجه على القياس وعلى غير القياس، فهو قادح يتوجه على كل دليل فكل دليل خالف الكتاب والسنة وكان قياسا أو غيره فيعتبر فاسدا لوجود هذا القادس وهو مخالفته للكتاب أو للسنة أي لما تقول القرآن والسنة okay. نعم هو دليل من أدلة هو دليل عندما لا يوجد دليل من النص القرآني أو الحديث أو الإجماع يعتبر دليلا نعم كيف لا يطلق على الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو كل ما صح النظر فيه أي كل دليل يمكن بتوصل النظر به إلى فهو دليل نعم على كل حال كل دليل سواء كان قياسا أو غير قياس إذا خالف الكتاب والسنة فهو مطعون فيه بهذا القائل المثنى بفساد الاعتبار لكن كيف يكون جواب من أراد أن يرد هذا القادح كيف يكون جوابه كيف نعم نعم إلا بأن يطعن في سند النص أو في دلالة النص فذلك بأن يثبت بأن النص غير صحيح أو بأن دلالته معارضة لدلالة أخرى وأما طعنه في الإجماع سيكون بعدم نقله نقلا صحيحا النسبة بينه وبين الدليل المثنى بفساد الاعتبار نعم نعم قيل نسبة العموم الخصوص المطلق وقيل نسبة العموم الخصوص الوجهي أيهما أرجح نعم عموم وخصوص وجهية وأما ثاني القادحين الذين سبق في الدرس الماضي فهو نعم ما لا يسمى لا يسمى من العلم يعني يزيد هذا ليس هذا قد حدثني مع القادح الثاني ومن وجود علة في الأصل نعم يعني إيه تمام المنع وجود علة الأصل في الفارق يعني أن المعترض يعترض على المستدل في قياس نفسه بأن علته التي بنى عليه الحكم ليست موجودة في الفرع ومن شروط العلة أن تكون مضطردة أي أن تكون موجودة في الفرع بتمامها وهذا مثاله نعم نعم نعم مثال النباش الذي يأخذ الأدفان من القبور فأبو حنيفة لا يعتبره سارقا ومن ثم لا يرتب عليه الحكم الذي هو القطع وإن كان الجمهور على خلافه لأن مناط الحكم عنده ليس موجودا وكنا كذلك مع قادح آخر وهو الذي كان الكلام متصلا به نعم المطالبة بتصحيح العلة ماذا يقصد بالمطالبة بتصحيح العلة عنده؟ منع المعترض علية الوقت نعم أن يمنع المعترض علية الوقت بمعنى أن يقول للمستدل علة فهاته التي علمت بها الحكم ليست مضطردة لأنه يوجد ما هو أولى بالتعليل منه يوجد ما هو أولى بالتعليل منه كذلك من القوادح لا يسمى بالتقسيم تماما القادح المسمى بالتقسيم هو عبارة نعم عن المستدل لفظ معنى يرد فأخر على أن يرد لفظ في قياس المستدل محتملا بمعنيه فأخر على السواء إذن كل لفظ ورد في كلام المستدل مترددا بين معنيين فأكثر على السواء وأحد المعنيين ممنوع لأنه لا يحصل المقصود والآخر مسلم يحصل المقصود لهذا لفظ متردد بين معنيين، أحد المعنيين يمنعه المعترض، وهو الذي يحصل به المقصود. المقصود ماذا؟ المقصود المستبيد، وهو بناء الحكم على الوصف الذي يوجد فيه، وكان المعنيين مسلم يحصل المقصود، يسلمه له المستبيد، ولكن مسلم ولكنه لا يحصل المقصود. إذن أحد المعنيين مسلم لكن لا يحصل المقصود، أحد المعنيين نعم. إذن هو الآن لفظ متردد في معنيين على حد سواء، بحيث لا يوجد ما يرجح أنه أريد به أحدهما دون الآخر. ثم هذان المعنيين أحدهما يمنعه المعترض، يمنعه المعترض وهو الذي يحصل المقصود، هذا الذي منع المعترض هو الذي يحصل نعم. والآخر اللي هو مسلم لا يحصل المقصود، كما مثل الأصوليون لذلك بأمثلة، ومن هذه الأمثلة كأن يقول القائل الطهارة قربة تشترط فيه النية، لأن كل قربة تشترط فيه النية، فيمنع أبو حنيفة هذا الدليل بهذا القادح الذي يسمى بالتقسيم. يقول لفظ الطهارة عندك محتمل لمعنيين على حد سواء، أحدهما النظافة والآخر الأفعال المخصوصة بالوضوء أو في الوضوء. وإذا كان المقصود بقولك للطهارة هو النظافة فلا ينفعك ذلك. لماذا؟ لأن النظافة ليست قربة، وهذا هو الذي يحصل مقصودك، ولا شاهد لك فيه لعدم وجود الوصف الذي يبنى عليه الحكم، هو الوصف الذي يبنى عليه الحكم القربة. والثاني وهو أفعال الوضوء، هذا مسلم لك، ولكنه إيش؟ لا يحصل به مقصود. قد يقول المستدل لماذا لا يحصل مقصود، فيقول له إذا أنت نزلت اللفظ على أحد المعنيين بدون دليل تكون قد تحكمت في اللفظ بدون دليل. هذا تحكم، تقول أنا قصت كذا بدون دليل، هذا تحكم وهو غير مقبول في باب المناظرة، وهو غير مقبول في باب المناظرة إلا إذا أتى بالدليل. وعندما يأتي بالدليل فحينئذ فإنه سيرد هذا القادح مثل النبي فيه. ما هو الدليل الذي سيرد به هذا القادح؟ الدليل هو أن يأتي بما يدل على أن المراد من لفظه المعنى الفلاني بالدلالة العرفية أو بالدلالة اللغوية أو بالدلالة الشرعية. فإن جاء بدليل من هذه الأدلة استطاع أن يرد هذا القادح المسمى عندهم بالتقسيم. والمقصود أن التقسيم يطعن به على القول الصحيح من مذاهب العلماء، وأن رده يكون بماذا؟ بتعيين اللفظ في معناه إما لغة وإما شرعا وإما عرفا بدليل يدل على ذلك. فأن يقول في هذا المثال، فأن يقول القائل في هذا المثال اللي هو الطهارة قربة وكل قربة يشترط فيه منه، ليقول المستدل الطهارة عرفا لا تطلق إلا على ما يتقرب به إلى الله. فأن يقول هذا ردا على أبي حنيفة الذي لا يشترط النية في الوضوء، يقول الطهارة في العرف الشرعي، في العرف الشرعي ماذا يقصد به إذا أطلقت؟ يقصد بها ما يتقرب به إلى الله، لأن هذه مش طهارة لفظية، هذه طهارة شرعية. ومعلوم بأن الطهارة في الشرع يعهد أنها لا تدل إلا على ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أشار المؤلف بهذا البيت وهو قوله وللمعارضة الاعتراض وهو القوادس السابقة من أول الباب إلى هنا كلها ترجع إلى هذين النوعين إما أن ترجع إلى الملك وإما أن ترجع إلى المعارضة فما ضابط الذي يرجع إلى منعها ضابط الذي يرجع إلى منعها هو ما كان عبارة عن إبطال مقدمة فأكثر من دليل فكل قادح يريد به إبطال مقدمة فأكثر من دليل هذا نسميه منعا وأما المعارضة فهي عبارة عن إبطال الدليل بدليل أقوى منه إبطال الدليل بدليل أقوى منه هذه القوادح كلها لا تخرج عن هذين النوعين وهل يمكن اجتماعهما معا أي هل يمكن أن يجتمع النوعان يعني المنع والمعارضة نعم على ما قرره ابن الحاجب وهذا هو الصواب لوجوده أي يمكن أن يجتمع في القادح هذان النوعان المنع والمعارضة كما في المسألة السابقة وهي الجمع بين المنع وبين دليل الفساد لاعتبار أو بين قادح الفساد لاعتبار أما ابن السبتي رحمه الله فكلها راجعة إلى الأخير لا هو الأخير وهو المنع هذه القوادح التي سبقت أولها لا يسمى بالنقض وهو تخلف الحكم عن العلة ثانيها ما يسمى بالعدل وثالثها ما يسمى بالكسر ورابعها ما يسمى بعدم التأثير وخامسها ما يسمى بالقول بالموجب وسادسها ما يسمى بالفرق بين الأصل والفرع وسابعها ما يسمى بتكاد الوضع وسابعها ما يسمى بتكاد الاعتبار وثامنها ما يسمى بعدم وجود العلة في الفرع بعدم وجود علة الأصل في الفرع هذا تاسعها نعم وعاشرها ما يسمى بالمطالبة بتصحيح العلة الحادي عشر ما يسمى بالتفسير فهذه القوادح كلها راجعة عند تأملها إلى المنع أو إلى المعارضة أو إليهما معا فمنها ما يرجع إلى المنع ومنها ما يرجع إلى المعارضة ومنها ما يرجع إليهما معا وهذا معنى قوله في هذا البيت وللمعارضة والمنع معا أو الأخير ما هو الأخير وهو المنع فحكى في هذا البيت قولين أحدهما لابن الحاجب وهو أن جميع القوادح لا تخرج عن هذين النوعين وقد توجد في النوعين معا والقول الثاني وهو قول ابن السبتي أن كل أنواع القوادح والاعتراضات راجعة إلى النوع الأخير الذي هو المنع ثم قال والاعتراض يلحق الدليل من كفاية ثلاثة الاعتراض والقدح لا يتوجه إلا على القول الذي قال به المهتدي أما على القول الذي حكاه فلا يتوجه على الاعتراض إذا كان حاكيا قولا في مسألة من مسائل ضد منظرة لا توجه إليه القدح أي لا توجه إليه القدح في قوله الذي حكاه لماذا؟ لأنه لا يستلزم حكايته له أن يكون قائلا به نشيد جلس القول نقول هذا قوله ونوجه إليه القدح لا إلا إذا تبناه إلا إذا حكى قولا وتبناه وأراد أن يستدل به فحينئذ يوجه إليه القدح نعم يوجه إليه القدح من ناحية أخرى وهو مطالبته بتحيح ذلك القول نسبته إلى قائله. نعم نقول له القول الذي ذكرت أثبت لنا نسبته إلى قائله. إذن في الناقل لا يوجه القدح إلى ما نقال إلا إذا تبنى، لكن يوجه إليه القدح من جهة أخرى وهي مطالبته بتحقيق ذلك القول. ولذلك قيل العلماء مبحثون فيما قالوا، ما قاله مبحثون في مصدقون فيما نقلوا، ولكن بشروط النقل المعلومة لا بد أن يكون هناك سند مستقل لذلك القول. ثم قال يشير بهذا البيت إلى الجواب عن سؤال ينشأ عن طالب العلم. يمكن لطالب العلم الذي درس هذه القوادح استوعبها أن ينشأ في ذهنه سؤال، ما هو السؤال؟ يقول رأيت بعض الأمثلة التي مثال بها علماء الأصول في هذا الباب غير واقعية، فما جوابكم على هذا؟ رأيت أمثلة غير واقعية. أجاب علماء الأصول عن هذا السؤال الناشئ في ذهن طالب العلم بأن المقصود من تلك الأمثلة وإن كانت غير واقعية إيضاح القاعدة، والمثال لا يعترض عليه لأن المقصود به هو توضيح القاعدة. من الذي يعترض عليه؟ الشاهد. من أراد أن يأتي بشاهد فلا بد أن يكون الشاهد واقعيا. أما الأمثلة المقصود بها هو إيضاح القاعدة، القاعدة الآن موجودة وقد قعدها العلماء، فمن أجل أن نوضحها ونمثلها لا بد أن نأتي لا بد أن نأتي بمثال لها. قد يكون هذا المثال واقعي وقد يكون غير واقعي، والمقصود أن الأمثلة التي ذكرها علماء الأصول التي أسباب المناظرة والقوادح قد لا تكون واقعية فلا تستغربها، فإن مقصودهم بذلك هو إيضاح القاعدة من أجل أن ترسخ في الذهن، لأن بالمثال يتضح المقام بخلاف الشواهد فلا بد أن تكون واقعية، وهذا هو الفرق بالمثال في الشاهد. وهذا معنى قوله الشأن لا يعترض المثال بالحبكات الفردية والاحتمال، أي لا يعترض على المثال لأنه يكفي فيه أن يكون مفروضا ولو لم يكن واقعيا، ويكفي فيه أن يمثل به من أجل إيضاح القاعدة ولا اعتراض على ذلك. ثم قال أشار بهذه الخاتمة إلى ما جرت به عادة الأصوليين من أن يختم باب القياس بهذه الخاتمة الجامعة التي يجمعون فيها قواعد هذا الباب مهمة لا بد لطالب العلم من معرفتها. من هذه القواعد ما أشار إليه بقوله وهو نصر من إذال يكون تطوير مرسم عليه، وهو أي القياس فرض عندما ينعدم الدليل في المسألة يصير القياس فرضا، إما فرضا كفائيا بالنسبة لجماعة المجتهدين، وإما أن يكون فرضا عينيا بالنسبة لمن توفرت فيه أهلية الاجتهاد واحتاج إليه. فهذا الذي توفرت فيه أهلية الاجتهاد واحتاج له في مسألة من المسائل لأنه عدم الدليل فيها يصبح القياس بحقه فرضا عينيا، وهو فرض كفائي على عامة المجتهدين. لكن متى يكون فرضا؟ عند عدم الدليل من القرآن والسنة والإجماع. أما قبل ذلك فلا محل له، لا محل للقياس إلا بعد أن نعجز عن الدليل من القرآن وعن الدليل من السنة وعن الدليل من الإجماع، فحينئذ نلجأ إلى القياس